الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، باب عقد في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. هذا الباب صد الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل. حقيقة لهذا الباب حكمة بالغة، هو أن الإنسان حينما يتعود على خشونة العيش يبقى رافعا رأسه، فلو أن هناك طارئ طرأ فقل دخله، وكان قد اعتاد الإنفاق الواسع، يضطر إلى أن يأكل المال الحرام أو أن ينافق للسلطان. في قاعدة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له كلمة: من لم يتعود خشونة العيش فلا بد من أن يأكل المال الحرام. الصحابية الجليلة كانت تقف أمام زوجها قبل أن يغادر البيت تقول له: اتق الله بنا، نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. فالمرأة المؤمنة تعين زوجها على كسب الحلال، المرأة المعاصرة تعين زوجها على كسب الحرام. المرأة المؤمنة تعين زوجها على الكسب الحلال ولو كان قليلا، الله يبارك فيه. المرأة المعاصرة المتفلتة من منهج الله تعين زوجها على الكسب الحرام، تضغط عليه حتى يأكل المال الحرام. لو أنه إنسان عنده بنات وعوضهم الحياة المعتدلة، يعني إذا كان مخشوشا في طعامه وشرابه، وجاء شاب مؤمن مستقيم رائع في أخلاقه ودخله محدود، ورأيته أنسب إنسان لبنتك، فإذا أنت معودة على الإنفاق غير المحدود لا تعيش معه. والحياة فيها مفاجآت، في رواج السبعينات انتهى هذا الرواج، كل بلد إلى عشرة أيام خلص. والآن التاجر غير العاقل اللي بيقيس على القديم، هيك حجم مشتملي، لا، اختلف الوضع. محل فروغه 30 مليون بيبيعه 800 ليرة باليوم، ما في زبائن. فإذا الإنسان ما عود نفسه على الخشونة في عنده مشكلات كبيرة جدا، تبدأ مع أهله مع أولاده. يعني الإنسان لو كان يبحبوحة ممكن كم يوم بدون فواكه، ممكن أكلات خشنة، في تواضع الإنسان بتعود التواضع. أما الإنسان بس يكون إنفاقه غير محدود بتصير حالته إلى وصف دقيق، بيقرف وبيقرف، يعني بتصير هيك وكثر مو بحبح، ما عاد يقبل بشغلة درجة ثانية إلا كل أولى، ومو كل الوقت في دخل مستمر. أنا بشوف إنه أعقل تاجر يعني بينفق إنفاق معتدل ولو كان دخله قليل، لأنه إذا كان أنت عندك زيادة، والله في مناظر يا أخوان، الآن هناك من ينقد في الحوايا، هناك نساء تأخذ أرجل الدجاج، ما ممكن تأكل لحم إلا بهذه الطريقة، أرجل الدجاج هذه تقدم للكلاب فقط. فإذا أنت بحبوحة في غيرك تعطيها كبير لحم بيأكلهم شهرين. أنا أرى الآن مع الظروف الصعبة كل إنسان يسرف يرتكب بحق المجتمع جريمة. كل واشرب باعتدال من دون إسراف، من دون مخيلة، في الطعام والشراب واللباس. أما التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف في المباحات والتبذير في الحرام، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أنا أرى والله بعيني ببعض عقود القران في ورود مليون ليرة، المليون. طيب، مرة شاب قال لي: أنا أستاذ مضطر أتزوج، فقبل معه بناء يدين أجرته. المواد الأولية 55,000، عمر غرفة ومنافعها بالغوطة وازدوج فيها، يعني قدرت للمئة ألف مع تخت ومع خزانة، 100,000 تؤسس أسرة، 100,000. وأرست الأربعين مليون بالشيراتون، ذو كم شاب يزوجوا؟ كم شاب؟ الآن بالبلد في أشياء طيبة صارت. أنا حضرت عدة عقود قران، ما قدمت هدية أبدا. قام عريف الحفل قال الهدية مبلغ أودع مع العالم الفلاني لتزويج الشباب حوالي 1,000,000 ليرة. إذا كان أخذ كل شاب 100,000، أنا زوجنا 10 شباب بها العقد. حضرت عقد ثاني قدموا مع اتفاقة الدعوة إيصال لمعهد شرعي ب1,000 ليرة، هو داعي 220 إنسان على الأكرم، قدم به المعهد الشرعي 220,000. أنت بتأخذ بدية، صافي عندك 100 بدية، وكل واحدة شكل ما له طعمة، يعني حاجات متنوعة ما في إلا محل أساسا. فأنا أرى أنه عقود القران مناسبة كبيرة جدا، أنه نتعاون. أنت ما زوجت ابنك، أشكر ربك على تزويج ابنك، أقدم شيء. العبد الفقير أنا عملت كتاب لعقد قران، جمع في عقد القران 500,000 ليرة صندوق العافية مقابل الزهور، جمع لصندوق العافية 500,000 ليرة في عقد قران متواضع بدل باءات الزهور. فأي الأوان المسلمين يفكروا، المسلمين في العالم يذبحون، يشردون، يموتون من الجوع، من البرد، لازم نتعاطف. أقل شيء فيما بيننا، الله ما كلفنا إلا مجتمعنا المحدود، فيما بيننا نتعاطف، كل يشرب من غير إسراف ولا مخيلة، معك فائد، هناك من تنعشه وتنقذه وتسعده بهذا الفائد. وما عبد الله عز وجل بأفضل من جذع الخواطر، ليش الزكاة تطهر الإنسان، تطهر نفس الفقير من الحقد، تطهر نفس الغني من الشح، تطهر المال من تعلق حق الغير به. هلا تطهرهم وتزكيهم، كيف تزكي الغني لما بيشوف انه اطعم 100 أسرة؟ في والله طريقة انا معجب بها اعجاب شديد، وناس عم يقدموا وجبات غذائية، وجبة 4-5,000 ونتوي تقريبا، تنقل زيت كبيرة وغراض، 250 أسرة، 300 أسرة قدمت لهم مونة سنة. إذا الأب ما عنده حمل الإنفاق قد أكل وصل للجوف، ما في له مشكلة منه، يعني أحكم شيء أن تقدم الطعام. أب في عليه دين، أب يدخن فرضا، أب له رفقات سهرات، لما أنت قدمت وجبة غذائية ضمنت أن هذا الطعام وصل إلى أفواه الصغار، رز وبرغر وسمن ولحم إلى آخره. فالإنسان لما بيفكر يعيش مشكلات الآخرين يحس بنماء بنفسه، يا ربي أنا ساهمت أنقذت 250 أسرة من الجوع مثلا. هذا نمو نفس الغني. الفقير بيكون محطم، عنده يأس، إحباط، مهمل، رقم بالمجتمع، ما حدا منتبه له، لا في عنده سمن، لا في عنده زيت، لا في عنده طعام، ما في عنده شيء. تجيب معونة ينتعش، بحس حاله أنه في من يفكر فيه. فالغني نمت نفسه والفقير نمت نفسه، وما نقص ماله من صدقة، والمال الذي دفع من أجل الصدقة والله يأتي أضعاف مضاعفة. أنا أخ من إخواننا، يعني أصلا لا أنساها، له قريب توفي أستاذ جامعة، فذهب إلى بيتي، هو ابن عمه بيكون بالضبط، أثناء تغسيل الميت سأل أولاده في عليكم دين؟ قالوا نعم. ما سألوا كم المبلغ؟ قال دين علي. قال لي ذهب لي 20-30,000، في اليوم التالي طلع 130,000. قال لي دفعته. والله حدثني عن قصته في صحن جامع النابلسي بكي. قال لي يوم السبت عنده معمل وكساد، قال لي بعنا بيع يوم السبت، بعنا بيع، قال لي حصتي الصافية ست شركاء عندي، الصافي 130 ألف، الخميس دفعون أبدون السبت. الله ما بيجرب، بس لا تجربوه، الله ما بيجرب، بس ادفع لا تخاف، ما نقص مال من صدقة، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. يعني قصص التي أعرفها به الموضوع لا تعد ولا تحصى، الله إذا أعطى أدهش. فالدرس اليوم عن الخشونة، عود نفسك تعيش حياة بسيطة، عود نفسك يوم بفواكه يوم بلا فواكه، يوم طبخة مرتبة يوم طبخة عادية جدا تنضاي، عود نفسك تأكل أكل عادي الظهر، يعني شغلة خفيفة أنت أولادك، ساي شعور أنه أنا عبد لله عز وجل. النبي الكريم سئل عليه الصلاة والسلام: أتحب أن تكون نبيا ملكا بل نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. فالنبي قال: اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. وطن نفسك على الحد الأدنى في الإنفاق، فإذا الله بحبح ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر، بس مو معناها إذا الله وسع عليه يغرق البيت بشيء ضروري وشيء غير ضروري. هذا بيعمل عند الأطفال وعند الزوجة شعور بالتفوق، بتلاقي بتحكي كلام بلقاء مع النساء بتجرح قلب الفقيرات. نحن أكلنا كمية والله جبنا 5 كيلو، الله يرضى عليه زوجي عم تقول أكلت كمية، الكيلو كان بالألفات زمان وهلا متمسين رقص. هالكلمة هي مؤذية جدا لوحدة فقيرة، تختلف مع زوجها إيه؟ جبنا كمية كمية قد معاشي كله، كيلو كمية قد معاشي كله. فالمرأة يا ما تنتبه شو تحكي، إذا أنت بلغت إكرامها هي أنت عندك زوجتك، أما عند الناس طاووس صارت طاووس، تحكي شو أكلت وشو شربت وين راحت وشو إجت. فدائما الفقير بيسمع قصص الإنفاق. قارون شو ذنبه؟ قال: خرج على قومه بزينته فخسفنا به وبداره الأرض. فواضع في رجل كان مفتي رحمه الله، قال: 3 نصائح تكتب على ظفر، اتبع لا ترتفع، اتبع لا ترتفع، اتبع لا ترتفع، اتبع لا تبتدع، الورع لا يتسع، اتبع لا تبتدع، وفق المنهج الإلهي، لا تخترع شيء جديد بالدين. هلأ اتبع لا ترتفع، تواضع، الورع لا يتسع، الورع لا يتسع. يطعم والله، التقيت مع شخص بالمملكة العربية السعودية يعد أكبر تاجر خضرة بالمملكة، عنده 40-50 براد أسطول من تركيا إلى السعودية، رجل صالح من المدينة هو ومستقيم. والله أنا دهشت بمحاسبته لأولاده، يحاسب على القرش، ما في عنده نفقة بدون طعم أبدا، أما بيعطي عطاء للفقراء بغير حساب. يعني شفت من إنفاقه الشيء العجيب بالخير، أما على نفسه عادي، ما في بذخ، ما في طرف. أولاده زوجته بيحاسبهم على القرش، بيحاسبهم، وكل نفقة غير معقولة مرفوضة عنده. مقابلة معيش آلاف الأسر، أنا المعهد الإسلامي بكوناكري، في أخ من إخواننا هم يعني حب يقدم له معهد، عمل جامع ومعهد ما كلفه ملايين، نجمع هكذا لمنفقة هكذا، أسس معهد شرعي وجامع كبير بغينيا وعلى نفقه الخاصة أسس. أما لو كان بده يفتح المجال لأولاده كانت راحت كل سنته بلا طائل. فدائما ننتبه، الإنفاق من صفات المؤمن، من صفات عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والله إذا الإنسان كتب على ورقة كبيرة كلمتين تعد أسرافه، في ورق صغير يوم ورقة كبيرة مطبوعة إلى ترويس مكلفة ما لسه فيها إذن؟ أعوذ بالله، هذا مال، هذا مال، هذا. ففي كثير إسراف، في كثير أشياء ننفقها بلا طائل. على كل بالمكاتب أنا كل ورقة مطبوعة عليها وجهها تقطع وجه الآخر، استفيد منها، ما بخليها الورقة الوجه الثاني، الورق غادي كمان. فأنا بنفق، أنفق كل شيء بس باعتدال من دون إسراف ولا مخيلة. هذا الموضوع الزهد في الدنيا. نعم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني شهوة العلو في الأرض، شهوة هي بقابلها الإنفاق، الإنفاق غير محدود. مرة إدارة الشيراتون حبت تشجع عقود قران فيها، الإدارة المالية قدمت لها من أجرى عقد قران بستة شهور، طلعوا 16 عقد، العقد أعلى عقد 85 مليون، وفي مليونين وثلاثة وأربعة شكل. فقدموا دعوة لكل من أجرى عقد في هذا الفندق، دعوة تكريم حتى يشجع الآخرين يجروا عقد بالشيراتون. المفاجأة أن 13 عقدا من 16 عقدا انتهت إلى الطلاق قبل 6 أشهر. 13 عقدا من 16 عقدا انتهت إلى الطلاق قبل 6 أشهر. معناها البذخ بالعرس مو معناها ضمانة لنجاح الزواج. أنا أدي كلمة بقول: إذا أقيم الزواج على طاعة الله ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحه يتولى الله التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهما. لازم يفوت العريس على جمل للشيراتون. إذن بدنا هد الحيط، هد الحيط كلها 2 مليون ليرة، هدوا وردوا عنهم. الزواج استمر 17 يوم، 17 يوما ثم طلقت. في زواج الطلاق تم بالشيراتون، قاعد على الكرسي على أسكي هو وياها، جاء المصور هيك من باب الاستعلاءات ونزيل شوي يعني وطي حالك شوي، أم أن طالق طالق طالق يلوذ قبل الطعام، قبل تناول الطعام. فالإنفاق غير المعقول، هذا بيقابله شقاء غير معقول. أما المؤمن اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. عود نفسك تأكل خبز يابسة، بسم الله. عود نفسك أكل بيتي صخنة تعالجه. قال له واحد: شو طابخ اليوم؟ قال له والله طابخ هندي. قال له ما في، شو الأكل الهندي؟ قال له مبارك إنه أكلين كباب هندي، اليوم هندي اللحمات خلصوا مبارك. مدام حكى الموضوع، أنا والله يحطوا ثاني يوم على البندورة برغون أطيب أكل تأكلها بحياتك، برغون البندورة. فكان أكلنا كباب هندي، ثاني يوم الساي على البندورات برغون في أكل هندي ثاني. هاي دعوة إلى التواضع وإلى التقشف. كل واشرب من دون إسراف، دون هذا درس اليوم: فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل. والحديث الأساسي: اخشوا شنو وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. عود على بدء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من لم يتعود على خشونة العيش أكل المال الحرام أو نافق للسلطان. حتى يبقى بالمستوى العالي، هيأكل مال حرام أو نافق للسلطان. أما إذا أنت معود نفسك على أي شيء فأنت حر. كنت في تركيا، يعني دعيت مرتين ثلاثة لطعام الإفطار، عندهم طريقة لطيفة، طاولة الطعام ارتفاعها 30 سنتي على الأرض، بس إلها عليها جلالة، جلالة 3 أضعاف حجم الطاولة، بتبقى زايدة على الآكلين، يضعون الجلالة على ركبهم أثناء أكل الخبز. إذا كان بقي بعض الفتات الصغير يجمع ويؤكل، لا يمكن تروح ذرة قمح ذرة خبز السجادة، الجنادة نازلة هيك على ركب الأكلين، كل واحد يأخذ من الجنادة طرف فوق ركبه أم يأكل. لاحظ أنه هي طريقة كانت شرعية يطبقونها من قبل. وكل إنسان الله أكرمه بالغنى، لو دققت بحياته يرعى نعمة الله عز وجل، يرعى نعمة الله. يعني من العدة من الجريمة، كنت في سفرتي الأخيرة لعدة أماكن دعيت، يعني أنا لما يضعوا الطعام، طعام نفيس وغالي وكمية كبيرة، اتألم. شوف صاحب الدعي ما تألم، ما يعرف يشوفه شيء آلي. يجي الخادم يضع البواقي كلها بعلب أنيقة جدا بقصر عقيه، يعني ما انكبت لقمة. هو جاء الطعام وبيض وشه وأكل طيب، بس أنا أشوف نحن أربعة، مو معقول إنه ما في مشكلة. ما تلف الخادم لحالة، أجت الموظفة ضبت الأكل حطته بعلب قدمت له إياه، أكلوا يومين بالبيت. هذا مو عمل إسلامي، هذا عمل إسلامي. أما لازم تخلي نفس الأكل بالصحن، أنا أكادت لأنه هذا عمل شيطاني. هذا الطعام هناك من يشتهيه، الأكثر المطاعم كل شيء بزيد بكبوه بالزبالة بكبوه، أيام بأيام مسوية لحمة وصول كباب على الزبالة كله، هذا شيء مؤلم جدا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس في فائدة لنا جميعا. اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.